أقول لمن خدعوا في الهوى وقالوا وقد أبدعوا في الفنون وقد غرهم ماجن قبلهم ببيتين ظل عماد المجون. أقول لمن خدعوا في الهوى وقالوا وقد أبدعوا في الفنون وقد غرهم ماجن قبلهم ببيتين ظل عماد الهجون. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون. خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عباد اتقون. وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. أقول بار الحسن لا فتنة وكل الذي في الحياة فتون. وركب سبحانه شهوة وقال لنا يا عباد اتقون. لينظر في الخلق سبحانه فيجزيهم بالذي يعملون فيجزيهم بالذي يعملون.